بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فموعدنا في هذا الدرس إن شاء الله مع مقدمات تتعلق بتفسير سورة الحشر. المقدمة الأولى أن هذه السورة مدنية باتفاق، ويلحظ ذلك من تدبر آياتها، فإن فيها حديثا عن المنافقين، وما كان النفاق إلا بالمدينة، في مكة لم يكن ثمة منافقون، بل كان الناس فريقين، إما مؤمنون ظاهرا وباطنا، وإما كفار ظاهرا وباطنا. وكذلك في هذه السورة حديث عن اليهود، وما كان اليهود إلا بالمدينة. وفي السورة كذلك حديث عن غزوة من الغزوات، ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمر بقتال إلا بعدما هاجر إلى المدينة على المراحل المعروفة. المقدمة الثانية أن هذه السورة المباركة فيها 24 آية و 45 كلمة و 13,900 من الحروف. هذه السورة المباركة فيها 24 آية و 445 كلمة، وفيها من الحروف 1913 حرفا. يعني من وفق لقراءة هذه السورة المباركة فله من الحسنات 19,130 حسنة، 19,130 حسنة. المقدمة الثالثة أن هذه السورة المباركة لها اسمان. الاسم الأول سورة الحشر، وقد سماها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاسم الثاني سورة بني النضير، وقد سماها بذلك عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن عليه من الله الرضوان، تسمى سورة الحشر وتسمى سورة بني النضير. ثم المقدمة الرابعة وجه الاتصال بينها وبين السورة التي قبلها، قبلها سورة المجادلة. وهناك أوجه ثلاثة يظهر منها الشبه بين السورتين الكريمتين. الوجه الأول أن سورة المجادلة ختمت بقول الله عز وجل: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. بيّن ربنا جل جلاله في تلك الآية أنه كتب في لوحه المحفوظ وعلمه الأزلي وقدره السابق أن الغلبة له جل جلاله ولأنبيائه ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومضى معنا أن هذا الأمر مؤكد في آية من القرآن، كقول ربنا جل جلاله: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وكما في قوله جل جلاله: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فسورة المجادلة ختمت بتقرير هذه الحقيقة، وفي أول سورة الحشر ذكر مثال لها في قول ربنا جل جلاله: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. بيّن ربنا جل جلاله أنه نصر رسوله صلى الله عليه وسلم على أعداء أقوياء كانوا في حصون منيعة وفي قلاع شديدة ولهم سلاح وركاب، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. ثم الوجه الثاني من أوجه الشبه أن في تلك السورة قول الله عز وجل: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. وها هنا بيّن ربنا جل جلاله مثالا لهذه الذلة التي ضربها على يهود بني النضير، وبيّن السبب، قال: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. والمحادة والمشاقة بوزن ومعنى واحد، المحادة والمشاقة تعني المخالفة والمعاندة والمحاربة، وهذا الذي وقع فيه اليهود. ثم الوجه الثالث في سورة المجادلة بيّن ربنا جل جلاله أن المنافقين تولوا اليهود: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. وعرفنا بأن هؤلاء هم المنافقون، تولوا اليهود الذين غضب الله عليهم ولعنهم وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. هنا في هذه السورة بيان لمثال واضح كان من المنافقين حين قالوا ليهود بني النضير: لا تخرجوا، أثبتوا في حصونكم ونحن معكم. قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. هذه أوجه ثلاثة في التشابه بين السورتين. ثم المقدمة الخامسة أيها الإخوة في الأغراض التي اشتملت عليها هذه السورة المباركة: أول هذه الأغراض تسبيح الله عز وجل وتنزيهه عما يصفه به المشركون والمنافقون. ثم الغرض الثاني بيان منة الله على رسوله صلى الله عليه وسلم على عباده المؤمنين حين نصرهم وأظهرهم على عدوهم. والغرض الثالث بيان حكم الله عز وجل في الفيء وهو المال والمتاع الذي يجنيه المسلمون من غير قتال بخلاف الغنيمة التي تكون عقيبة قتال. ثم الغرض الرابع التنويه بشأن المهاجرين والأنصار عليهم من الله الرضوان وبيان فضائلهم ومناقبهم ومحاسنهم. ثم الغرض الرابع بيان اتصال خلف الأمة بسلفها وأنهم يدعو بعضهم لبعض ويحب بعضهم بعضا. ثم الغرض الخامس كشف خبيئة المنافقين وبيان كذبهم وزيف ادعاءاتهم وأن الله عز وجل سيذلهم كما أذل حلفاءهم من اليهود. ثم الغرض السادس تشبيه هؤلاء المنافقين بالشيطان الذي قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. ثم كان المصير بينهما مشتركا، مصيرهما إلى جهنم وبئس المصير. ثم الغرض السابع الأمر بتقوى الله عز وجل والتحسب ليوم ينظر الإنسان فيه ما جنت يداه وما قدم له. ثم ختمت السورة بمثل ما بدأت به من تنزيه الله عز وجل وتسبيحه وتقديسه وذكر جملة من أسمائه الحسنة جل جلاله. فهذه السورة المباركة مشتملة على عقائد وأحكام وسير ومناقب، وفيها خير كثير، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما فيها. والسورة المباركة تبدأ بذكر حادثة من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزوة من مغازيه. وخلاصة ذلك أيها الإخوة الكرام أن نبينا عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة وأكرم الله تلك الدار بهجرته إليها عليه الصلاة والسلام، كان الناس ثلاث طوائف، وأعني بالناس من لم يكونوا على دين الإسلام. الطائفة الأولى وهم الذين حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظهروا له العداوة، وهم المشركون الذين كفروا بالله ظاهرا وباطنا، وكانوا واضحين في عداوتهم لله ورسوله. هذه طائفة. الطائفة الثانية طائفة وادعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاهدته، وهم اليهود. ثم الطائفة الثالثة طائفة لا هي حاربت ولا هي وادعت، وإنما بقيت تترقب الأحداث وتنتظر ما تسفر عنه الأيام، وهؤلاء هم المنافقون الذين مضى وصفهم في القرآن بقول الله عز وجل ما هم منكم ولا منهم، وبقول الله عز وجل مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. هؤلاء هم المنافقون. هذه طوائف ثلاثة: المشركون الذين حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اليهود الذين وادعوه، المنافقون الذين كانوا ينتظرون ما تسفر عنه الأيام. فإذا كان ثمة انتصار وظهور للإسلام دخلوا فيه دون أن يخسروا شيئا، وإن كانت الدائرة للكفر وأهله فهم على الكفر مقيمون. ثم إن اليهود كانوا ثلاث طوائف: طائفة هم يهود بني قينقاع، وطائفة هم يهود بني النضير، وطائفة هم يهود بني قريظة. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وجه اهتمامه إلى أمور ثلاثة: الأمر الأول توثيق علاقة المؤمنين بربهم جل جلاله، وذلك عن طريق بناء المسجد. فبنى عليه الصلاة والسلام لله مسجدا قبل أن يبني لنفسه بيتا، يعني كان عليه الصلاة والسلام ضيفا على أبي أيوب الأنصاري، لكنه شرع في بناء المسجد في صورة يسيرة، حيث كانت جدرانه من اللبن، وكانت أعمدته جذوع النخل، وكان سقفه من الجريد، وكان فرشه من التراب، ولم يكن للمسجد أبواب تغلق وتفتح، وإنما كان له مدخلان: مدخل للرجال ومدخل للنساء. في هذا المسجد كان يرتل القرآن، يصلي بالناس، يلقي الخطب، يوجه إليهم المواعظ، يعلم الجاهل، يرشد الغافل، وهو مكان للشورى ومكان لقضاء حوائج الناس. وغير ذلك من الأغراض. ثم الأمر الثاني، عني صلوات ربي وسلامه عليه بتوثيق علاقة المؤمنين ببعضهم، وذلك عن طريق المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، فكانت بينهم لحمة ووصلة أقوى وأبقى من لحمة النسب، حتى إنهم كانوا يتوارثون، إلى أن نزل قول ربنا وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. في أول الأمر كان إذا مات الأنصاري ورثه أخوه المهاجري، وإذا مات المهاجري ورثه أخوه الأنصاري، هذا سيأتي معنا في قول ربنا جل جلاله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ثم الأمر الثالث، تنظيم العلاقة بين المسلمين وغيرهم، وذلك عن طريق المعاهدات التي وقعها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اليهود، وكذلك عمل عليه الصلاة والسلام على أن يوادع بعض القبائل المشركة من الأعراب الذين كانوا حول المدينة. أيها الإخوة الكرام، نقض اليهود عهودهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة بعد طائفة، والذي يعنينا في هذا المقام بيان نقض بني النضير للعهد الذي كان بينهم وبين النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. وإلا فيهود بني قريظة ذكرهم الله في سورة الأحزاب في قول ربنا جل جلاله: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم، أي من حصونهم، وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، وكان الله على كل شيء قديرا. ويهود بني قينقاع ذكرهم الله في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يهود بني النضير ما خبرهم؟ خبرهم لما رآهما وكان بينهما وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد وهو لا يعلم به، عمد إليهما فقتلهما وهو يرى أنه قد ثأر لأصحابه، أصحاب بئر معونة. ولما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره، قال له عليه الصلاة والسلام: لقد قتلت رجلين بيني وبينهما عهد، لأدينهما، يعني لا بد أن أدفع ديتهما. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان عنده مال يدي به ذينك القتيلين، فذهب إلى يهود بني النضير، وقد كانوا حلفاء لبني عامر، ذهب إلى اليهود يستعينهم في دية ذينك القتيلين، فأظهر اليهود الغبطة والسرور وقالوا: نفعل يا أبا القاسم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذهب إليهم في حصونهم في عشرة من أصحابه، فيهم أبو بكر وعمر وعلي رضوان الله عليهم أجمعين. اليهود تآمروا فيما بينهم، قال قائلهم: لن نجد مثل هذه السانحة في محمد، فليصعد أحدنا وليطرح على رأسه حجرا يريحنا منه. وليس ذلك بغريب عليهم، فإن الله عز وجل وصمهم في القرآن بأنهم قتلت الأنبياء وقتلهم الأنبياء بغير حق. فهؤلاء اليهود تآمروا، فانبعث أشقاها رجل اسمه عمرو بن جحاش بن كعب النضري، عمرو بن جحاش بن كعب النضري، صعد إلى مكان عال من أجل أن يطرح حجرا على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليست الأمور فوضى، جاءه الخبر من السماء، بأن اليهود سيفعلون كذا وكذا، فقام النبي عليه الصلاة والسلام مسرعا ودخل المدينة، وتلبث الصحابة رضي الله عنهم ينتظرونه، فما رجع، فقاموا رضوان الله عليهم رجعوا إلى المدينة فوافوه في المسجد فأخبرهم بالذي كان، ثم استدعى عليه الصلاة والسلام محمد بن مسلمة الأنصاري وأمره أن يذهب إلى يهود بني النضير ويقول لهم بأن محمدا صلى الله عليه وسلم يأمركم بالجلاء وألا يجاوروه في المدينة، لا بد أن يخرجوا منها. كان النبي عليه الصلاة والسلام رأى أن اليهود سم ناقع وسرطان خبيث لا يمكن بقاؤه واستمراره في المدينة، فذهب محمد بن مسلمة رضي الله عنه وأخبر اليهود بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذهم ما قرب وما بعد، وعلموا بأن الله قد أطلعه على ما أرادوا فعله من الغدر ونكث العهد، وعزموا على الرحيل، بدأوا يجمعون متاعهم ويهيئون أنفسهم. لكن عبد الله بن أبي بن سلول أرسل إليهم يقول لهم: لا تتركوا حصونكم ولا تخرجوا من دياركم ولا تستجيبوا لأمر محمد، فنحن معكم، لئن قوتلتم لننصرنكم ولئن أخرجتم لنخرجن معكم ونحن معكم في السراء والضراء. فها هنا اليهود أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن لسنا بخارجين، وتحصنوا في حصونهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام نادى في الصحابة رضوان الله عليهم بأن يتهيأوا للحرب، وخرج عليه الصلاة والسلام إليهم فحاصرهم 21 ليلة، 21 ليلة، وفي كل يوم المسلمون يتقدمون يحتلون بيتا بعد بيت وشارعا بعد شارع، ولكن الحصون منيعة وهي مرتفعة، وبالمناسبة إلى اليوم هي موجودة، من أراد أن يزورها موجودة على حالها. فهم في حصونهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بتحريق النخل لأنه كان يمثل ثروة يهود، أمر بتحريق النخيل، في كل يوم يحرقون النخيلا ويمسحون أرضا ويتقدمون. فبدأ اليهود يطعنون في نبوته، أرسلوا إليه يقولون: يا محمد، قد جئت تنهى عن الفساد، فما هذا الذي تصنع؟ فأنزل الله عز وجل قوله: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. واللينة هي النخلة. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وكان هذا هو عين الصلاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد بتحريق تلك النخيل أن يحمل اليهود على الاستسلام والنزول على حكمه بدلا من أن يسفك دماءهم. فألقى الله عز وجل في قلوب اليهود الرعب، وبدأوا يراسلون رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنهم يريدون الصلح وأنهم ينزلون على حكمه. فحكم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يخرجوا من ديارهم، ولهم ما حملت العير، لكل 3 بعير واحد، لهم ما حملت العير من المتاع والأموال والأثاث إلا الحلقة، يعني لهم أن يحملوا ما يشاءون فقط، السلاح ممنوع عليهم، ما يحملون سلاحا، ما يأخذون سلاحا. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجردهم من السبب الذي قد يحملهم مستقبلا على أن يشنوا حربا على المسلمين. فمنهم من ذهب إلى خيبر كحيي بن أخطب وآل أبي الحقيق وأبي رافع، وكان من تجار يهود. هؤلاء ذهبوا إلى خيبر، ومنهم من ذهب إلى بلاد الشام مباشرة. ربنا جل جلاله يفتتح هذه السورة المباركة بالتسبيح، سبح، يثني على نفسه جل جلاله. وعندنا في القرآن 10 سور قد افتتحت بالثناء، عندنا سورتان افتتحتا بتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ثم عندنا سور افتتحت بالتسبيح بالمصدر سبحان، أو بفعل الأمر سبح اسم ربك الأعلى، أو بالفعل المضارع يسبح، أو بالفعل الماضي سبح، والمجموع 10 سور. وسبح معناها نزه وقدس. حين أقول سبحان الله، أو حين أقول سبحان ربي العظيم، أو حين أقول سبحان ربي الأعلى، أو حين أقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، بمعنى يا ربي أنزهك أقدسك أصفك بكل كمال وأنزهك عن كل نقص، هذا معنى التسبيح. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. الله جل جلاله يخبر أن المخلوقات جميعها تسبح، وهذا المعنى جاء صريحا في قوله سبحانه تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ونبينا عليه الصلاة والسلام لما حدثنا عن الضفادع قال نقيقها تسبيح. ضفادع إذا وجدت الماء عندها أصوات الناس ينزعجون منها، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن تلك الأصوات تسبيح لله عز وجل. ويقول الصحابة كنا نأكل الطعام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع تسبيحه بين يديه. ويقول أنس بن مالك رضي الله عنه أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم كفا من حصى فسمعنا تسبيحهن بين يديه، ثم صبهن في يد أبي بكر فسبحنا، ثم صبهن في يد عمر فسبحنا، ثم صبهن في أيدينا فما سبحنا. ويقول عليه الصلاة والسلام إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي. وفي القرآن الكريم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وفي القرآن الكريم وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. فهذه المخلوقات كلها تسبح بحمد الله عز وجل. سبح لله ما في السماوات، والسماوات جمع سماء، والسماء كل ما علاك فأظلك، كل ما علاك فأظلك، فهذا السقف فوق رؤوسنا سماء بالنسبة إلينا. قال الله عز وجل عن السماوات وجعلنا السماء سقفا محفوظا، وقال سبحانه والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع وهي السماء، فالسماء كل ما علاك فأظلك، والأرض كل ما كان تحتك، وتجمع على أراض وأروض وأراضين، أراض وأروض وأراضين. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، ثم ختم جل جلاله الآية بذكر اسمين عظيمين من أسمائه، وهو العزيز الحكيم، العزيز الغالب، الغالب لا يغلب جل جلاله. ولذلك هناك في سورة المجادلة قال: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، ثم قال: إن الله قوي عزيز، فهو لا يغلب. فالعزة بمعنى الغلبة، الله جل جلاله غالب على أمره، إذا أراد شيئا لا بد أن يقع، لا بد أن يكون رغم أنوف العالمين. وهو العزيز الحكيم، الحكيم الذي لا يصدر عنه قول ولا فعل ولا قدر إلا عن حكمة بالغة. والحكمة أصلها المنع، مأخوذ من حكمة الدابة، حكمت الدابة ما يوضع على فمها، إذا أريد أن تمنع من طعام أو شراب يوضع على فمها شيء يمنعها. فالله عز وجل لا تصدر أفعاله عن عبث، ولا أقواله عن عبث، ولا أقداره عن عبث، وإنما عن حكمة بالغة قد يعلمها الناس وقد لا يعلمونها. والله جل جلاله يذكر في صدر هذه السورة هذين الاسمين من أجل أن يعلم الناس بأن قضاءه وقدره جل جلاله لحكمة بالغة. فلربما سأل سائل: لماذا جعل الله اليهود في المدينة؟ من أجل أن يحزنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتآمروا عليه، ويفتوا في عضد الناس، ويسخرون منه ويذمونه وما إلى ذلك من المفاسد. الله جل جلاله قضى ذلك لحكمة، من أجل أن يخرج هؤلاء اليهود أذلة صاغرين، ويثبت للناس جميعا أنه ناصر النبي، مانع رسوله صلوات ربي وسلامه عليه.